تقول رجل مصلي ونسأل الله العافية كثير التلفظ بلفظ الكفر. قلت يا أخي انصح. قال يا أخي نصحنا ولكن، ويقول هو ليس يعني والعياذ بالله تقول متعدي كذا، ولكن من سوء التربية التي عاشها تعود على هذه على هذا الأمر العظيم المنكر. يقول ماذا نصنع معه، ما حكمه وهو يصلي ومحافظ على الصلاة؟ ما تقولون شيخي بارك الله فيكم؟ كما أقول دائما أدب ذو كم كف، حتى يتربى ولا يخطر في بالي رأي جديد. وهو أنه يكون الرجل يعيش مع جماعة لهم أو عليهم شخص له رياسة واقعية عليهم، أي أنه مطاع، يعمل له نصيحة يكرر عليه مرتين ثلاثة، وفي كل مرة يلمح تلميح أنه ترى نعمل لك اللازم. المرة الثالثة بيصارحه أنه إذا مرة ثانية بنسمعك تكفر أعرف أنه ما قدامك إلا الجزاء. أنا وضعت طبعا قيود هذه لما نقول دائما أنه ما بيجوز أن يتولى إقامة الحدود أي شخص لأنه راح يصير فتنة. هذا صحيح. فتفاديا لمثل هذه الفتنة عم اشترط هذه الشروط. أيوة. هذا إن وجد. نعم أي والله. والله ما كما قيل هل يصلي من عطار وما أفسد الدار. الله أكبر.